بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 37 بعد 101. ربنا ولا مستودع. يقول شو معنى الحديث؟ معنى أن هذه النعمة التي نحن يعني قائمناها في هذه الآونة نحن لا نكتفي بها، وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل، ولا نستغني عن نعمائه دائما أبدا. الحديث في نعم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أيضا الحديث في الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأطعمنا غير مكفيه ربنا ولا مستودع. هي شغلي مو بس معنا أبو أحمد، كل ساعة بطالع وأمير أنت اللي بيعطي إشارات موسيقى. رجل صالح محسن وغيره عند مرقوب، ففي عندهم محل زي ما نقول موسيقى ما موسيقى وصور وعصافير وشغلات هيك، فنقول له انك تشتغل به. فالرجل ولد رافض اخوانه ما شاء الله، فالرجل بيسافر على السعوديه من اول السعوديه او بقول له شو تشتغل في تاون في عندنا مطعم هناك. فهذا اخونا كان عمك، فبقول له بالتشكيل وقال له بسالك ان شاء الله طبعا معي هذا السؤال. فهو بقول وخير يا تشتغل في الأردن هون في هذه في هذا الواقع، أو أنك تروح على تايوان تشتغل في مطعم هناك. فبقول أنا حسبت عليه أنه يبقى هون لسه أخف زي ما تقول من السفر إلى تايوان، نحن عرب الفكرة وقد سبق أنه أخوه له متنين لما رأي الشيء. يعني هي أولا بلاد الإسلامية، وفيها ما أشرت إليه من الفسق والفجور. أيوة. شيوعية. على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا بشيء من التعديل، من باب حنانيك بعض الشر أمام بعض، لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته. هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل؟ ابنه أبوه زي ما تقول زي اختيار كبير، لكن أخوانه إنه هم مسؤولين الأمر أخوته يعني، ولو أبوه يمكن لو رفض مع أبوه أو أبوه يشفت عليه، لكن أخوانه تعرف يعني الأخلاق والكلام وعايش معهم. الحقيقة أن القضية يمكن الجواب عليها بدون ما نكون متصلين مع الشخص ونعرف شيء من أوضاعه وأحواله، يعني هل مثلا هو يستطيع أن يستقل عنهم ولا لا. يعني لو كما نقول نحن في الشام لو ضربنا علاوية وقلنا له طلقهم بالثلاثة، شو بيصير معه؟ ما نفهم منه بقى شو بيكون الجواب، وإلا حتعالج المشكلة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن هل هو وقع في هذه الضرورة؟ هي بدها استيضاح منه، يعني لكي لا نقع في إفراط أو التفريط، لكي لا نستحل ما حرم الله بأدفع الأسباب، ولكي لا نتشدد على الناس مع وجود الضرورات. عرفت كيف؟ فلهذا لابد من استيضاح. خميني نعم. يعني بيستصعبوا بقولوا ممتاز داخل الجريمة زي ما تقول نقلت يعني بطريقة غوغائية في التسوى. يعني الألباني أنا ليه زعيم؟ أخبار أسبوع. هذا النقد ليك؟ هو نفسه الأخ أحمد. إيه. قرأناها في أخبار بعض أخبارنا قالوا إنه صحيح الوضع. الشيخ يعني كلام 100%، لكن زي ما تقول أعداء الثانيين استغلوها أشعة استغلال. بس الألوان الشيخ لو انتحي الألوان ولا أكثر. نعم. إبن يعني من يقول كذا وكذا فهو يعني يكفر وبين أنه فلان كافر. طبعا وأنت قولك من قال هذا الكلام فهو كافر. هو هذا. ومن يقول الألباني كافر. هو هذا. اشتياج مالك. يعني إذا احنا غير مطلع على الفتوى. نعم. الفتوى منشورة في نحو صفحتين في بعض المجلات أو جرائد السيارة، ثم طبعت بنصها وبخطي ومطبوعا على الأحرف الطباعية بجانبها في كتاب صدر حديثا بعنوان كشف الأسرار للخميني، كشف الأسرار للخميني، وهو بالطبع مؤلف باللغة الفارسية، لكن أحد الدكاترة هنا يرحمك الله ترجمه إلى اللغة العربية، أظن اسمه الدكتور أحمد جمال، تعرفوا أي شخصية شيء بيت الخطيب أحمد الخطيب. لا ما ايه اللي له ابوه له مكتبي. ايه شو اسمه الاب؟ احمد الخطيب. احمد اذا هذا بيكون لابن اسمه غير احمد. المهم شاهد الفتوى خلاصتها انه وقفنا على عبارات الخميني أنه يقول كذا وكذا، أربع خمس عبارات، هذه العبارات هي الكفر بعينه، وكل من يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر، وشرحنا هناك الأسباب المقتضية لهذا الحكم. وبلا شك أنه نفس الكلمات لما بيقرأها مسلم مهما كانت ثقافة الإسلامية وحلة فهو لا يشك في أن هذا كلام كفر. من ذلك مثلا أنه يقول في بعض كتبه لأن أئمة أهل البيت هم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء، ومن ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة أو مذكور هذا في الأشياء، مصحف فاطمة هو المصحف الكامل، أما المصحف المتداول اليوم بين الأيدي فهو جزء من ذاك المصحف، وهذا كفر بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهكذا أربع خمس عبارات نقلت من كتبه كتب الخميني نفسه. نعم على فاطمة. نعم على فاطمة. نعم يعني أشياء خطيرة جدا. وكتابه اللي أصدره أوائل الثورة الإيرانية هذه وهي كتاب معروف بالحكومة الإسلامية، ما أدري رأيتم هذا الكتاب صغير؟ لا ما رأيتم. أنا صار معي التهاب دكتور في أنفي من مدة، فأحيانا بنصدم يعني أو بنصطم،

أنا رأيت شيخ وقتان من خلال من أمين من أمين من أيام المجموعة من أول شوفه لنفس الزي يعني ليكون الدكتور بيشوفه لما يغير زيه كان هو اللي ما سوى هو يعني ما تغير يعني نحط البيضاء السبيه بحث خلينا بلدة النظارات مثل النفس مثل نفسه كمان مدورة وبيجعلها يلدى من البر هذا الله أكبر. فكان بداية ما رجع من إيران كان نفس استبدأ إنه الإيرانيين الملة عندهم إنه هذا رجال الدين بيلبسوا لفة السوداء فكان الخمير بلدة كثيرة للفة السوداء وهو أحيانا البيضاء فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء بعدين الآن بيضاء يعني تعرف عند الإيرانيين اللبس السوداء لآل البيت مين مش عارف كيف بلغت البيضاء لرجال الدين من غيرهم يعني في إيران لا يصح إلا للقمايمي وكل من يدعي أنه من آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلت. شو هو من مخ إنه هلا بيهود هذا عمامته سوداء ولا بيضاء؟ لا بيضاء. انت شفته في يوم شفته سوداء؟ لا الشيخ اظن كده انا شفته بكره ما لبسته لا بيضاء لما رجع فتره آه. لما رجع ايران ايوه كان انا بصلي في المساجد الكتب اصلي فيها اي نعم وين ما دخلت الصلاه مسجد الفضل عشان الدكتور من عيادته فرحت صليت في بدايه ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء جلس فترة عليها بعدين تركها والآن البيضاء صاروا سنة تقريبا بالبيضاء آه. لا يستطيع ما بيجوزش يعني يكون الحقل أكثر من واحد بلدك السوداء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في أوراق عم توزع في الطرقات منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وغيره وغيره شيخ أحمد بعض من جملة صار عنا ورقة جديدة لسه ما طلعت لأول مرة بشوفها بس الناس تحاملوا فيها إيه؟ هذا كاتبها يعني زي ما نقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات إيه؟ ومحولها إلى نواحي شرعية بنظره يقول يعني اللي بيطبعها ويجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا إيه؟ شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويتك إيه؟ كاتب الاسم الإنسان ابن آدم ما شاء الله الجنسية من طراب العنوان كوكب الأرض ما شاء الله بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة ورحلة سعيدة يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا محطة الوصول الدار الآخر موعد الإقلاع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت موعد الحضور وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيط كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيوط 2 العمل الصالح 3 الولد الصالح يدعو له 4 علم ينتفع به 5 ما سوى ذلك لا يسمح بالاستحاضة الاستحاضة في هذه الرحلة بيقول شروط الرحلة السعيدة على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته التذكرة الدائمة للموت الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار بر الوالدين أن يكون مأكله ومشرب أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالكتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاحظة الاتصال مباشر وحفلا لا داعي لتأكيد الحجم الوزن الزائد أعمال صالحة مسموح به هاي ظاهر كشكية يعني هذا ما خده من الثقة هذا مركب منيح اللي ما في شيء منكر يعني لا مرحوم لها فعلا لأنه أكثر من الأشراز اللي تنشر إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكلامنا من روايته أما هذه بدعة جديدة Thank you. يعني عايزين شيخنا لأنه كل شيء حديث يعني كل الحديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفسير شرحة ما بخصوص إذا الواحد يكتب عين أذكار الصباح المساء كذا في نسبة يوزعها من حيث حياته التخويف من النار وتخويف الجنة وبيكتب إلى أشياء كثيرة جديدة وبعض الأشياء يعني لا حديث موضوع الصلاة والتجديد من الصلاة وكلها أحاديث كنا قرأناها للشيخ إيه نعم تارك الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل ماء ملعون وما إيش الله أكبر يعني الناس كلهم ملاهج هدول هيا ما بيلاموا يا أبو عبد الله لأنه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي شايف لون هالمشايخ وهالوعاد والدكاترة دكاترة آخر الزمان ما عم يثقفوا لا عم يوعوا الأم هاي تيعرف شو دينه يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم الا بهما الكتاب والسنة ما تسمعون على اذن الناس الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله الا قال الشيخ قال فلان الى اخره فضلا ان تسمع في احاديث صحيحه وفي احاديث موضوعه وفي الى اخره فمن يقدر يفهموا اذن الناس اللي هو مجرد ما عثروا على حديث واعجبهم المعنى وشو اللي بيعجب العامي عاده هي أحاديث الترغيب والترهيب كل ما كان في شيء في ترغيب مبالغة في الترغيب بلاقوا هذا خوش حديث والعكس بالعكس في ترهيب شديد هذا بلاقوا يستحق النشر من هذا الجهل من الإسلام ينطلقوا وبنشوا هذه الأحاديث لأنه تصور الآن في المجتمع الأول البضاعة ما بتروج لأنه في وعي صحيح كما أذكر أنا بمناسبة العقيدة وأن الله عز وجل من صفته أنه على العرش استوى كيف أنه جاري راعي غنم يسأل الرسول عليه السلام أين الله فتقول في السماء سأل اليوم الدكاترة والمشايخ والمفتي وأنت نازل بإن لك الله في كل مكان شو السبب السبب أنه لي جارية كما يقولون اليوم بالتعبير العصري تخرجت من مدرسة محمد عليه السلام أما هدول العلماء يعني من المفتي وجارر تخرجوا من مدرسة علم الكلام فلا غرابة حينئذ أنه تنشأ نشرات غير هاي طبعا لأنه هي ما فيها شيء إلا تذكير بما هو مجمع عليه عند المسلمين جميعا لكن هذه النشرات ممتلئة يعني بالأحاديث الضعيفة الموضوعة ما يلامون يلامون المواجهون هؤلاء اللي ما بوعوى الشعب هذا انه ما يجوا يقولوا حديث الا ما يثبتوا من صحته لكن المشكلة ستعود بصورة اخرى لما يبدون يسألوا حتى يعرفوا صحته ما في مين يسألوا هذه مشكلة هون مكتوب كاستدراك ليتعظ منها آخرين فهنا في خطأ بدها تكون يتعظ بها بدل منها والآخرين آخرون هاي من عند أبو أحمد لا هذا سنة أبو أحمد عنده جلبية أبو شربات حديث الصحيح من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله من يتسبب لقطع الصف حكمه حكم من يقطع الصف نعم وكما سمعت يعني لما تكون المسجد في ساعة وما في ضرورة للصلاة بين السواري في نهي عن الرسول عليه السلام عن الصلاة بين السواري حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نطرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري طردا كنا نطرد عن الصلاة بين السواري طردا فإذا كان في المسجد ساعة فلا يقف الصف بين السواري بحيث قطع إلا تلت أربع قطع وإنما يتقدم قليلا أو يتأخر على حسب إيش الواقع في المسجد. وهذا بطبيعة الحال إنما هو في صلاة الجماعة لأنه بها تستوي الصفوف. نعم. أما لو واحد صلى لوحده بين ساريتين أو نامودين ما في شيء. بل لو كان هناك جماعة محدودة العدد عادة طيبك الله لو كان هناك جماعة محدودة عددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل بما بعد السارية يمينا أو يسارا كمان ما في مانع لأن العلة واضحة وهو أن لا يتعرض الصف للتقطع. والناس دكتور مع الأسف الشديد يعني في غفلة كبيرة جدا عن السنن بل وعن الواجبات. تفضل يا أخي. أنا خصصوني دون الناس. أقبل عندك ما نخصص دكتور تكبر بالسن إن شاء الله تعالى تقدم بالسن بالطاعة والتقوى بس ما الأسنان تتحمل الهرج فمضطر لكن لا انت تدعي له دعوة احسن انه يصل له السن ويجاوزه وهو بكمال صحته وبناء اسنانه. لا شيخنا بدي اسال سؤال اثناء شيخنا يعني اقامة الصلاة في صلاة الجماعة طبعا كثير من الناس تجدن الحكم بخصوص طبعا من يبدأ بالصف من يبدأ خلف الامام فهذا شيخنا في احيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الامام واحيانا انا بشوف من هذول الناس حتى لو بيشتركع الامام في الدرس طبعا كين بصوت في بداية المدخل يعني وين بوقف الصف فاحيانا بكون الصف يعني مثلا في من بعض اللي عندهم علم بصفوا خلف الامام هلا يكون صف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف بيبدا الصف في عبد من هون ومن هون ايش حكم صلاة هذا في شيخنا طبعاً نفترض لو انتهت الصلاة ما تكمل الصف معه أو أنا مجزين يعني صلاة مين بقى؟ اللي صف لوحدي يمين أو يسار يعني على نفس السرب اللي هو قال يعني بدأ يعني يتعبى ما انتحق مع المصليين هو لا بدأ من الصف اللي هو من قرص فرق متافق بينه وبين آخر مصلي في الأحيان يعني في مدى طويلة يعني نبدأ نقول أنه صلى وحده لأنه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثة. أحيانا الشيخ لما يكون وحده أحيانا كفر. أنا راح أجاوبك. نعم. إذا كان وحده. نعم. فصلاته باطلة وعليه هذه الصلاة. أما إذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك يبدأ الصف. فهذول صلاته صحيحة ولكن آثمون من حيث أنهم ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني لو ذكر وحده فهو اي نعم كله أعيدها معلوم يعيدها الشيخ يرجع واحد إذا خبر إينا معناته ولده واحد على يمين الصف يعني يمين تخالك هذا الشيخ يروح يصف عنده حتى ما يصلي لوحده لا بالعكس هو بيقف على الشرع يصف وراء الإمام بعد ما يحاول أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه يعني افصل عن ذهنك هالصورة هاي انه هذاك واقف عن يمين او اليسار واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه شو بيسوي يقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف هذا الحديث الوارد في الجبل ضعيف غير صحيح فاذا هو ما بجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف وفي كثير من أحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة، وفي كثير من أحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم، حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وبتكون صلاة صحيحة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه هو يقوم بما ينبغي عليه. قال انه الشيخ في انه صلاة الصبح فقط قلنا لا. نعم. يقول انه باب اولى لما كانت يعني بكل حال نحن ما بيبنى هو خاصة وصغرك انه نفضح هيك على رؤوس الاشهاد. المهم يا اخي القضية اولا نحن ننصح بعدم صلاة مطلقا في المسجد الذي فيه قبر مطلقا، لا فرض ولا سنة، وإنما نوجب على المسلم أن يختار المسجد الذي بني على طاعة الله وليس على معصية الله. ومن هذا القبيل الذي بني على معصية الله مساجد مبنية على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متواترة في لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا كان لا يوجد مسجد خالي عن قبر حواليه المكلف هذا بالصلاة، ففي هذه الحالة يدور الأمر بين أن يقال له صلي في بيتك وحدك وتري جماعة المسلمين، أو صلي في هذا المسجد مشان ما تفوت عليك صلاة الجماعة. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا قيل له أخف الشرين أنه يصلي في المسجد مع الجماعة، وبخاصة أنه المفروض لمثل هذا الإنسان أنه ليس كأولئك الأناس الغافلين اللي ما بتفرق معهم الصلاة في مسجد في قبر أو في مسجد ليس فيه قبر، لأنهم لا علم عندهم. فهذا الذي يصلي في المسجد الذي فيه قبر لأنه لا يجد حواليه مسجدا ليس فيه قبر، هذا يعني لا يصور في حقه ما يصور في حق الآخرين، أنه الصلاة في مسجد فيه ولي مثلا أفضل من المسجد الذي ليس فيه هذا الولي. فهذا بيكون عذره أقوى عند الله عز وجل فيما إذا صلى في مثل هذا المسجد من ذاك الذي لا يحمل هذه العقيدة الصحيحة. لكن انطلاقا من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قلنا بيصلي في هذا المسجد وليس في داره وحده، وانطلاقا من تمام القاعدة السابقة الضرورة تقدر بقدرها، أو ما بيصلي السنن في هذا المسجد لأنه هوري ما في جماعة، نحن جوزنا له الصلاة في المسجد هنا عشان ما نفوت عليه إيش صلاة الجماعة. أما السنة أولا ما في جماعة، وثانيا لو واحد في مكة أو في المدينة قال لي الصلاة في مكة 100,000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، صلاته في بيته في مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو مسجد مكي للسنن. يعني الأصل في السنن أن تصلى في البيوت، فما بالك مسجد فيه قبر وهو بده يصلي في البيت. هذا الذي نقوله. لا تحية تحية المسجد هذه مربوطة بالمسجد لا بد منها. الزمان بالثانية. أما لو كنت الزوجة النصرانية الوجهة الإسلامية. هي الذرية الناتجة من زواجه بها تربية إسلامية، مع أن هذا كذاك كلاهما حلال بنص القرآن الكريم، لكن الحكم الحلال في الشرع قد يعتويره ويحيط به ما يجعله ممنوعا، والعكس بالعكس تماما، الحكم المفضول شرعا قد يحيط به ما يجعله فاضلا، وهذا من فقد أريد بمثل قولي عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن مثلا نقرأ أحاديث كثيرة في حض النساء على التزام الصلاة في بيوتهن، وبخاصة قوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن، لكن نجد الحياة الإسلامية الأولى على خلاف هذا التوجيه، فنجد النساء حريصات أن يذهبن إلى المسجد، كأن القضية على العكس مما تشير إليه تلك الأحاديث، وبيوتهن خير لهن. حتى أن امرأة لعمر الخطاب يبدو أنها كانت جميلة وكانت ترغب أو حريصة على الصلاة في المسجد، فبلغها بأن عمر زوجها كأنه مش راض عنها من هذه الحيثية، أنه يريد أنه تصلي في بيتها. فلما قيل لها ذلك قالت فما يمنعه أن يمنعني؟ قالوا لها، قال عليه السلام إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد فهما بيستطيع أن يمنعك، كأنه يقال لها أنت امتنعي لحالك تحقيقا لرغبته، أما هو ما عنده الجرأة هذه لأن الشرع حال بينه وبين إكراه زوجته أن تصلي في بيتها، مع أنه هذا أفضل لها. فلماذا إذن هذا التفاوت بين الترغيب للنساء بالصلاة في البيوت وبين حرصهم في ذاك الزمان على الصلاة في المسجد؟ ذلك لأنه كان يعرض لهن من الفوائد التي يحصلن عليها في المسجد حيث لا يستطعن الحصول عليها وهن في بيوتهن. فمثل هذا قلب الحكم بالنسبة إليهم، الذي كان فاضلا فصار مفضولا، والذي كان مفضولا صار فاضلا، أي صلاة البيت كان الأفضل، صار الأفضل يصلي في المسجد من أجل هذه الفوائد. وهكذا الأحكام الشرعية أحيانا يعرض لها ما يجعل الحكم ينقلب يعني رأسا على عقب، ومن ذلك موضوع الزواج بأكثر من واحدة والزواج من الكتابية، هذا مباح كالشرع، ولكن مع ما نشوف المرأة المسلمة الصالحة في دينها وأخلاقها حتى نجد مثل ذلك في الكتابية. وانت لا شيخ تقول بأنه ذهب المرأة يوم الجمعة وتراويح قيام رمضان وبعض الدروس في المساجد، يعني هذا الباب الآن تذهب لفساد الزمان. أيوه. نعم تجد في بيتها أبدا، لأنه أزواجهم جهال، يمكن بعض النساء أعلم من أزواجهم. أيوه. هاي يسمح لها يعني. صح أن نطلق على هالجماعات دون فرق إسلامية، هذا صحيح. وإنما نقول جماعة إسلامية. أنا يعني حاولت. والحر تكفيه إشارة. نعم هذا صحيح. هذا فعل التأبيع هذه الخريقة يعني له فعل كبير. أنا أذكر في الزمنات كان معنا واحد يعني كان يقول إنه لا يؤمن بالله. الله أكبر. فإذا مر لواحد يعني يدعوه دائما يقول له يا أخي اسلم يا أخي يعني صلي غير أفكارك. كل هذا مرة إجا أمام الطلبة قال له بكلي أن الله موجود. ما أكبر. بكلي بدي أشوف أن الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك حط اليد جنبك. طرف وكف يعني إيش في طلع الشرار من الحلوة. قال له شو رأيك؟ قال له والله موجود. معلش بهذا كوسيلة لخصم الخصم في موضوع الجبر والاختيار. تعرف هنا في مذاهب إسلامية قديمة بل فرق إسلامية منهم من يقول أن الإنسان مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار، ومنهم من يقول لا هو مختار ويخلق أفعال نفسه ودون معتزلة وذنك الجبرية. منهم من يقول أن الإنسان في أمور مختار فيها وفي أمور مسير فيها. والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة هي الجبر بعينه، حيث يقولون الإنسان مسير مو مخير. لما بيتناقش سني وهو الذي يقول الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع جبري بيدخلوا طبعا في نقاشات حول آيات حول أحاديث إلى آخره، بيقول باب أحد علماء السنيين بيقول فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات والأدلة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نص القرآن الإنسان عنده مشيئة، ما جاوب معك صعب هو الشاهد. هذاك نصيح قل له ليه؟ قل له مجبور مجبور. لا لا ما إله إلا حبك طبعا. تعلمنا في سوريا مكان خلاوي هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائلة التالية، أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هاي سائلة ذيك الساعة وعطينا الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي رسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتي زوجي ذيك الساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. فسبحان الله. المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء أهم مش الشيء اللي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان لها رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخر، قالت شو ماني نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها. من حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبادوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بنساعد مع الخير بيعطوا هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى، وهذا من جملة أدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يعني شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر شيء بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكم من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني وما نعطي جواب لكل سؤال، وإنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. مناسبة لحتى وصلنا لهون كنا نتكلم عن المنبر يمكن. نعم، فالمنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بثره، لأنه إذا نقلناها معناها دعمنا البدعة الجديدة. وكان حديث شيخنا عن أنه لما التوفير صار، لما يوقف التوفير صار، لما يوقف الطاقة يوفر صار. فقلت أنت هم لا يبدو على توفير الصار وهم رجوقا وكان نحراب يعني يسموه هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى تجويف هذا وصلته. هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ يعني هذا والقصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية. رحمه الله. أنا بسؤال ما نسي من الوضع الشام تزوج في أمريكا وطبعا أنه لا يسمح لي نشعر بلاد. فهل يجوز بأسقاط أمريكا؟ أظن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت برية وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتمصروا أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية. والآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون المهاجرين هم هاجروا ليس بسبب طقس سياسي وإنما طمعا في المال، فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا بذروا وبذروا وصار لهم ذرية، الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، بيدرسوا الموضوع اللي هم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره. فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى يقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو إسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك. كيف؟ تقريبا يعني يعني ما عليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن، بقول في مبالغة كما هو غير ممكن في لبنان، هو نفسه إيه، لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط الجرافيت، هذا الجو اللي عايشينه هنيك. نحن كنا بنقترح عليه أنه يضع باقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه جيدا، شايف؟ لأنه أصبح هذه علم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. صعب جدا أن الإنسان لما بيخرج من بيئة إسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة تيجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بيتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية تربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلامهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان، فذهبنا إليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وأنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل ولابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزي المسلمين وعدم التشبه بالكافرين، وقلت له بصراحة أن أنت ما شاء الله متمسك بما يقولون السنة، وهو أكثر من سنة، هو واجب، فإعفاء اللحية فرض وحلقة إذن، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام، فأنت ربنا عفاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم، شعرت على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر هنا، فمن ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر شيء يمثل الكفر هو الجرافيت، لأن كون إنسان بلبس جاكيت، جاكيت يعني بيدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبضاعة الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها وعلى الطريقة اللي بتناسب المكان وتشبه بهذا الكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة الإفطار في رمضان رأسا حل هيك ورماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أن نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هم يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون إيش جرافيت. قلت له سامحك الله، فأنت عم تشايع الكفار هذول على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال هذا أقبح من دم. شاد هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أن يتأثر بهذا الجو، فهذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أن البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام. تتمة الكلام في الشريف التالي.